يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال الشيخ علي الشيخ رحمه الله في أحكام الرضاع دائما وإن أرضعت زوجتيه اختار وأن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع. وإن أرضعت امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها زوجته رضعت زوجته هو كان يتزوج بزوج بنات صغار من بعد تزوج بهذه الكبيرة هذه امرأة أجنبية هذه المرأة الأجنبية اللي تزوج بها رضعت الصبيتين اللي كان يتزوج هو بهم أنها صلاة حرم عليه وإن أرضعت زوجتيه الرضيعتين يختار واحدة منهم خاص يصير هو أختين الرضيعتين اللي هما زوجتيه يخير واحدة منهما شافوا من ست أخواتات وكذا لو كنا أكثر ليصيروا ورثيهن إخوة من الرضاعة من الرضاعة مرضعوا الزوجة اللي زوج بها كبيرة من الرضاعة وأن الأخيرة عقدا أو رضاعة وإن رضع زوجته اختار واحدة منهن وكذلك كنا أكثر من شيء ورثه لا يقوم من الرضاعة وأن الأخيرة عقدا أو رضاعة كيف كيف اختار واحدة منهن ولو كان يكون هذا صغار الرضيعتين كان واحدة عقد عليها مثلا في شعبان الأخرى عقد عليها في رمضان يخير هو اشترى تاع رمضان ولا تاع وإن الأخيرة ولو كانت تكون الأخيرة يعني يجوز وإن الأخيرة عقدا أو رضعا المهم هما أختين وخير واحدة منهم وإن كان الزوج قد بنى أي تلذذ بها الزوجة الكبيرة هذه التي أرضعت حرم الجميع تحرم هذه حتى الزوجة الكبيرة هذه اللي رضعت الصبيتين تحرم عليها إذا كان تلذذ بها يتلذذ بها حرم الجميع ليش؟ للعقد على الرضيعتين يعني المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات البنات يحرم إذا كان هو عقد البنتين هذوك الصغار أو من بعد تزوج بالكبيرة هذه وتلذذ بها دخل بها تلذذ بها أي هنا صارت يعني البنتين الصغار هذوك اللي هما زوجتين أو عقد ما كان عقد عليهم والعقد على البنات يحرم الأمهات يحرم الأمهات حتى كبيرها يحرم مفهومة حرم الجميع المرضعة علاش للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات هذه قاعدة العقد على البنات تفات من واحد عقد على بنت جمها حرمت ولو كان يبطل من البنت عليه ويقول لا نزوج بامها لا العقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان حرموا وحرموا عليه ليش؟ للتلذذ بأمهما التنذر بأمهما من الرضاعة، والدخول بالأمهات يحرم البنت. قال رحمه الله: وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه. وأدبت المتعمدة بإرضاعها من دخل، هذه الكبيرة هذه اللي رضعتهم إذا كانت حالنا، وهي اللي تشرط الحربة واللي شبت يعني حرم عليه. وأدبت المتعمدة بإرضاعها من دخل للإفساد، متعلق به متعمدة. وكذلك كان بعض النساء وين جاءت ترضى هذا اللي حرم عليها، رات تنشر الحرمة وتولم ما يعودوش عارفين حتى يزوج بخته للإنسان. وفسخ نكاح الزوجين المكلفين المتصادقين عليه، هذا الزوج وبعد الحق مثلا قروا اللي هو يعني متراضى معها مع مرة أخرى، وهي ثانية قررت وقالت فلان صحيح اختارنا بعضنا فلانة يفرق بيناتهم وفسخ يفسخ النكاح بينهم المكلفين المتصادقين عليه على الرضاع بأخوتنا وغيرها ولو شبيهين قبل الدخول أو بعده. قال رحمه الله: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد. هل إذا كان يعني قروا باللي متراضعين يفرقوا بينهم ويفسخوا، كقيام بينة يثبت بها الرضاع، شهود وكان لو بدي فلان وفلان راه متراضعين كذلك يفسخوا النكاح. كقيام بينة يثبت بها الرضاع على إقرار أحدهما به قبل العقد، يشهدوا الشهود هذو ويقولوا بلي فلان قر قبل العقد وقال هذيك المتراضعة ناويها والله هي اللي قرت، ولم يطلع على ذلك إلا بالعقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا أن يفسخوا بينهما. ومفهوم الإقرار قبل العقد فيه تفصيل، فإن كان المقر بعده هذا قبل العقد يفسخوا بينهما، أما إذا كان المقر بعده هو الزوج فكذلك يفسخ بعد اللي عقده قال له ابتدى معها يفسخ بعد العقد يفسخ. وإن كان زوجة هي اللي قررت بعد العقد قال لا لا متراضع أنا وياه، أنا فيها كلام أنا بالك راه الدور تتخلص وتتحرمنا من الزواج أو لم يفسخ لاتهامها، أنا لا يفسخ النكاح. ليش؟ لاتهامها على مفارقته بلا شيء، اتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله: وإن دعاه بأنكار طلاق. ولم يتهم هو لأن الطلاق بيده الزوج بعد العقد قرر وقال بلي متراضعين، أنا ما نتهموش، ألا ما نتهموش لأن الطلاق بيده ما يحتاج. وهي لا هي تحتاج يعني الطلاق بيده. قال رحمه الله: ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكان غار. ولها إذا فسخ المسمى لها الحلال، لها المسمى إذا دخل بها. ولها الزوجة إذا فسخ المسمى الحلال، وإلا فصداق لك، إذا ما كانش المسمى يعطوها صداق لك وتاتها الزوج يعطوها صداق لك حتى شو دخل بها مسمى الحلال، وإلا فصداق لك في الدخول إذا كان دخل بها لها صداق المسمى أو المسمى، سواء علم أو جهل أو علم فقط لحلال صدق يدخل بها واشتوفى يعني إلا أن تعلم فقط بالرضاع، إذا هي علمت بالرضاع وجهدت وحبش تقول حتى يدخل بها وقالت أنا كنت عارف، وأنكر أن العلم هو أن تكون كالغارة كما اللي تورط الزواج بين قضاء عدتها وعدتها مزالت وبنت لها خط عدتي وراح تزوجت هذه تعتبر كالغارة لا إذا وتزوج فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار ربع دينار هي لها 600 والله ربع بها كبسة وتزوجت فيها عالمة فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله إذا كان قبل الدخول ما عندهاش لأنها غارة. قال رحمه الله وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف. وإن ادعاه الزوج يعني ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء فأنكر فيها قال لا متراضين وقال لا لا متراضين قبل البناء فأنكرت أخذ بإقراره كيف يؤخذ بإقراره؟ افسخ نكاحه افسخ أقرب من يرى المراه فيفسخ نكاحه ولها النصف عندها النصف لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء أنا أقر فهي تفسخ النكاح لم يدفع شيء قال وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإن ادعته فأنكر هي ادعت الانفرادين فأنكر هو لم يندفع النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه لا تصدق وتبقى زوجها ولا تقدر على طلب الا المهر قبله اي قبل الدخول اي لا تمكن من طلب ذلك وان طلقت قبل الدخول فلا شيء لها هي دعته فانكر لم يندفع أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها بإقرارها بفساد العقد ما عندهاش نص الصلاة وظاهره ولو بالموت فهو ظاهر ولو قال مثلا هو إن دعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله نكاحا أوضح وأقصر قال رحمه الله وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده وإقرار الأبوين آب الزوجة وآب الزوج قروا اللي هذ الذراري مفرادين ولادا مفرادين إقرار الأبوين بالرضاع بين ولديهما الصغيرين مقبول مقبول قبل عقد النكاح قبل عقد النكاح مقبول ما يتزوجوش مقبول قبل عقد النكاح فيفسقوا إذا وقع العقد يفسقوا إن وقع لا بعده بعد اللي عقلوا الأبوين قالوا لهم متراضعين هو بلا لا ما تقولوش لا بعده فلا يقبلوا ويبقى الزواج صحيح كإقرارهما في رضاع ولديهما الكبيرين كإقرارهما في رضاع ولديهما هما كبار ولدهم كبار وقروا رضاع ولديهما فهما بالنسبة للكبيرين كأجنبيين فلا بد من كونه عدلين أو هو قبله كما يأتي وشمل قوله الأبوين أباه وأباها أو أبا أحدهما وأم الآخر ولا يشمل أمهما لدخول هذه بقوله امرأتين وشبه بالقبول قبل النكاح قبل النكاح يعني قبل العقد لا بعده قوله قال رحمه الله كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار كقول أبي أحدهما أب الزوج والله أب الزوجة أبي أحدهما فإنه يقبل قبل النكاح قال رحمه الله يقبل قبل العقد لا بعده بأن يقول رضع ابني مع فلان أو بنتي مع فلان هذا مقبول ولا شك أن هذه المسألة تغني عن ما قبلها لفهمها من هذه بالأولى وعزيز قال ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار وإذا قبل يعني حلهما الاب والزوج الاب الزوجه اذا قبل احدهما قبل عقد النكاح قبل عقد النكاح انهم متراضين واحدا واراد النكاح بعد ذلك من بعد قال لا قالت والله انا كنت ما حبيش بعد زوج ولا بنت ولا حديث هنا لا يقبل لا يقبل منه بعد ذلك ربما يتوقع يديرها اعتذار يشوف يخطبوا كل ما وراء متراضعين فدام اراد الاعتذار بان يقول انما فعلته لعدم اراده النكاح وان حصل عقد فسخ قال بخلاف أم أحدهما التنزه بخلاف قول أم أحدهما أم الزوج ولا أم الزوجة فالفليف ترابعين أرضعته أو أرضعته مع أبني واستمرت على إقرارها أو رجعت عنه اعتذارا هنا هي كانت أم أحدهما ادعت الرضاعة ولكن ما كانش شهود طفيل مكان هنا الزواج صحيح ولكن مستحب التاني الزواج ما يسويش فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في الوقت قيل قالوا لك أرضعتها والله أرضعتها أترك يعني هنا التنزه يتنزه هذا اللي قالت أم أحدهما باللي رغم متراضعين أنا مستحب التنزه مش واجب لأنها غير أم واعتبرت فالتنزه مستحب لا واجب وليست كالآب ولو كانت وصية لكن المعتمد أنه إن فشى منها ذلك قبل إرادة النكاح وجب التنزه إذا كانت قبل ما يجوا يخطبوا كانت بشدة الأمر مثلا لا نمترض على العبد أنا واجب التنزه مش غير مستحب وأقوم إلى قولها وأولى أم كل منهما فلو قال المصنف هو قبل إقرار واحد وأحد الأبوين قبل العقد ولا يقبل منه بعده الاعتذار لأفاد الراجح بلا كل قال رحمه الله ويثبت برجل وامرأة أو وبامرأتين قبل العقد يثبت الرضاع برجل وامرأتين إذا كان رجل وكان أجنبي قال فلان رضع مع فلان قال فلان رضع مع فلان وزادت امرأة ثانية شهدت لا يقبل قبلهما رجل وامرأة أي بعض امرأتين وبامرأتين صاحب شرط إن كشا إذا كان زوج نساء قالوا نعرفوا باللي فلان رضع فلان قال فلان رضع فلان أو بامرأتين إن كشا ذلك منهما في الصورتين قبل العقد إذا كان زوج نساء يثبت الرضاع ولكن بشرط إذا فشى قبل العقد شرط مرة قبل أن لا إن لم يفشوا ذلك منهما فلا يثبت وشمل كلامه الآب شمل كلامه الآب والأم في البالغين أب والأم إذا قالوا متراضعين والأم مع امرأتين أخرى في البالغين كما مر رحمه الله وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد وفي رجلين وهل تشترط العدالة عدالة الرجل والمرأة اللي شافوا بالرضاعة يعني شرط يكون عدول ما يكونش في السعر وكذلك عدالة المرأتين يعني امرأتين صالحتين والله المرأة مع الفشو إذا كان بشر خبر قبل العقد اشترطوا العدالة أو لا اشترطوا العدالة إذا كان بشر خبر من قبل أو لا تشترطوا إلا مع عدمه مع عدم الفشو وأما معه فلا نشترط العدالة لقيام الخشوع مقامه. تردد الراجح لا تشترط مع الخشوع. قال رحمه الله: وبرجلين لا بامرأة ولو فشاء وندب التنزه مطلقا. ويثبت الرضاع برجلين عدلين اتفاقا فشاء أو لا. فهذا الشيء أخبر ولا ما فشاء؟ إذا زوج عدلين وقال لا لم تراضين خلاص. وغير العدلين لا يقبلان إلا مع الفشو، إلا مع الفشو قبله بطال. قال لا بامرأة ولو فشاء. لا بامرأة، امرأة قالت يوم لا متراضين ما قبلش قولها، امرأة أجنبية فلا يثبت بها ولو فشى ذلك منها قبل العقد. وندب التنزه مطلقا، ولكن ما مستحب التنزه ولو كانت امراه وما هيش عدل وما هيش لا ندب التنزه ما كانش راه متراضي ولا واحد يبعد. هذا اذا كان قبل الدخول فندب التنزه مطلقا في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة. فيش مقبول شيء ولكن مستحب التنزه واحدة أو رجل واحد شهد بلي متراضعين من مندب التنزه ولو عدلا أو امرأتين بلا فشو مستحب التنزه. بلا فشو على أحد الترددين. ومعنى التنزه عدم الإقدام على النكاح والطلاق إن حصل النكاح. قال رحمه الله: ورضاع الكفر معتبر. ورضاع الكفر معتبر، مرة كافرة ورضعت صبي مسلم رحمه، أي ورضاع الكفر معتبر. فلو أرضعت الكافرة صبي صغيرة مع ابنها صغيرا مع بنتها لم يحل ذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة. قال: والغيلة ضبط المرضع وتجوز. والغيلة بكسر الغين المعجمة هي وقت المرأة المرة، المرأة كي تعود ترضع ويوطأها زوجها على خلال الوطء يقال أنه يضرب الصبي الجنين لفقد حمله. الغيلة وطء المرضع وكذلك وطء الحامل هي بالحمل يضر الجنين. وتجوز أنا قال لنا والغيلة وطء المرضع وتجوز. تجوز بمعنى خلاف الأولى، خلاف الأولى. فإن تحقق ضرر ترى الولد منع وإن شك كلها. هذا ورد في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمنت أن أنهاكم عن الغيلة. ولما سمعت أنه لا يضر أولاد الروم سكت الرسول عن ذلك. شفت يعني شفت أولاد الروم ما يضرهمش وكان هم يعني بينها المسلمين عن ذلك. نعم الأحسن فيه الأحسن يترك يعني يترك لأنه فيه نوع من الضرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا.